أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها على أسماع حضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. ونحن إخوة الإيمان نتنسم نسمات فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، إن الاستقامة على الطاعة نعمة عظيمة جزاؤها الجنة. ولما كان الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت، وجب عليه أن يستمر على الطاعة طوال عمره حتى يكون مستعدا للقاء الله في أي لحظة. وكثير من الناس إخوة الإيمان يستقيم على الطاعة في رمضان ثم يترك بعد رمضان، وكأنه يعبد رمضان ولا يعبد الله، أو كأن رب رمضان غير رب الشهور الأخرى. وهذه غفلة عظيمة يجب على كل مسلم أن يتداركها وأن يصلح حاله مع الله عز وجل. فرب رمضان إخوة الإيمان هو رب شوال، وهو رب الشهور كلها. ينبغي أن نطيعه في كل لحظة وفي كل أوان وفي كل زمان. فيا من جعلت لنفسك وردا يوميا وليليا مع كتاب الله، ويا من جعلت لنفسك ساعة يومية مع الاستغفار والذكر والدعاء، ويا من جعلت لنفسك تسابقا في أوجه البر والخيرات والطاعات في رمضان، ويا من حرصت كل الحرص على أن تؤدي الصلاة في بيوت الرحيم الرحمن، اعلم أن من أحب القربات إلى الله أن تداوم على هذه الطاعات وأن تستمر على هذه الأعمال. فإن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا أدومها وإن قل. ومن ثم لما جاء الصحابي الجليل سفيان بن عبد الله رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا جامعا في أمر دينه، قدم له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الوصية الغالية. قال له سفيان: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. إخوة الإيمان والإسلام، ومن هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث لقاء الفجر الذي نستهله معكم بتلاوة مباركة طيبة ننقله لحضراتكم عبر موجات الإذاعة المصرية على الهواء مباشرة. هذه التلاوة إخوة الإيمان والإسلام لسورة الجن وما يتيسر من سورة المزمل، ويتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. اجعل حديثك من روح فما لصاحب هذا النور من ثاني. محمد خير خلق الله شافعنا، محمد واسمه ري لوجداني. اجعل حديثك من روح وريحاني، فما لصاحب هذا النور من ثاني. محمد خير خلق الله شافعنا، محمد واسمه ري لوجداني. فرد تبارك في خلق وفي خلق، فرد تبارك في خلق وفي خلق وفي حياء وفي حسن وإحسان، وطهر البيت ووحد الله في قول وفي عمل، وطهر البيت من رجس وأوثان. محمد خير خلق الله شافعنا، محمد نوره من فيض رباني. محمد خير خلق الله شافعنا، محمد خير خلق الله شافعنا، محمد واسمه ري لوجداني، ووحد الله في قول وفي عمل، وطهر البيت من رجس وأوثان. محمد خير خلق الله شافعنا، محمد نوره من فيض رباني. يا حبيبي يا رسول الله،

لقاء الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية. إخوة الإيمان والإسلام، من حكمة الله تعالى أن شرع لعباده ما يتطوعون ويتقربون به إليه بعد أداء الفرائض من جنس العبادات التي افترضها عليهم ورتب عليها الأجور العظيمة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إخوة الإيمان، ليس الصيام قاصرا على شهر رمضان دون غيره من أشهر العام، ولكن للمسلم أن يتطوع بصيام أي يوم أراد من أيام السنة إلا ما ورد النهي عنه كيومي العيدين وأيام التشريق، فالصيام فيها محرم. ومن الأيام التي يسن فيها الصيام يوم عاشوراء، وهو العاشر من شهر محرم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء، فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، أي عاشوراء، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. أيضا إخوة الإيمان، صيام يوم عرفة، وهو التاسع من ذي الحجة، كما يسن صيام 6 أيام من شوال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وفي شهر محرم يسن صيام ما تيسر منه، للحديث: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. إخوتنا، إخوة الإيمان، وعلى المسلم الراغب في الخير أن يعلم عظم فضل التطوع لله، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله وجهه عن جهنم 70 عاما. نسأل الله أن يجعلنا ممن يباعدون عن جهنم وحرها ويكونون من أصحاب النعيم. إخوة الإيمان والإسلام، وأرى الإخوة المصلين هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، أراهم فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا منصتين خاشعين لتلاوة مباركة طيبة يقام بعدها للصلاة، والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف إمام وخطيب المسجد. إخوة الإيمان، تلاوة قصيرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، نقلناها لحضراتكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة عبر موجات الإذاعة المصرية على الهواء مباشرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ أحمد أحمد نعينع، ومبتهلا إلى الله تعالى بالدعاء فضيلة المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف إمام وخطيب المسجد. إخوة الإيمان، في الختام هذه تحيات الزميلين محمد الورداني وحسين جودة من الإذاعة الخارجية، ومن كنترول الإذاعة هذه تحيات الزملاء شوقي عبد السميع ومحمد كمال وعاطف العدل، ومن أسرة التخطيط الدينية هذه تحيات زميلي محمد جمعة سليمان، وهذه تحياتي عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين. والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة بمسبيرو، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.